بحسب جاهه، شكر كل نعمة بحسبها، والشكر الأعم الذي يستحق به الإنسان أن يكون من الشاكرين وأن يقوم بطاعة المنعم على سبيل الإطلاق، لأن الإنسان قد يشكر نعمة المال لكن ما يشكر نعمة البدن أو بالعكس. لكن الشكر المطلق الذي يكون فيه الإنسان من الشاكرين هو أن يقوم الإنسان بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر من التوبة، التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن ما يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دليل على جواز التمثيل، أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني أو ما أشبه ذلك بالاعتبار. ما تقول في هذا؟ هل يمكن؟ نعم. لكن ملك لا يعمل في معصية الله. طيب، إذا كان فيها مصلحة، إذا كان في مصلحة وأراد أن يختبر الإنسان بمثل هذا فله ذلك. نعم. وفيه أيضا دليل على أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنما ابتليتم. فقد قررنا قبل قليل أن هذا دليل على أن مسألة مشهورة بينة، وفيه دليل على فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، بدليل قصة الأعمى، فإنه لما كان زاهدا بالدنيا ولا يريد إلا ما تقوم به حاجته كانت العاقبة أن كان شكورا لنعمة الله. نعم. وفيه دليل على ثبوت الإرث في الأمم السابقة، وأن الميراث كما هو في الشرائع الإسلامية فهو أيضا في الشرائع السابقة، لقوله ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر، فهذا دليل على أن الميراث كان مشهورا في الأمم السابقة. نعم. مسكين وكذا على عليه. هذا يعني ما مهني أتمثل بصورة المسكين، هذا هو التمثيل. طيب لو أنت ما تمثل في هذا يعني مثل المصلحة ما في ذلك، المصلحة ما في ذلك، ما يعد كذب، لأنه هو يقول إني أنا فلان بن فلان اللي هو نفسه، إنما يقول أنا أمثل صورة هذا الرجل أو هذا الفلان وما أشبه هذا. لا، قوله أني مسكين وانقطعت بي الخبار. نعم. يعني قصده والله أعلم في هيئة شخص، قل له الملك مو مسافر. نعم. وله بيحتاج إلى الأكل والشرب ولا لا؟ نعم. الملائكة الصمد ما لهم أجواف، ما يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفتون. لكن هذا من باب أنه مثل نفسه بهذا الرجل لذلك التمثيل، وله يعلم. ولولا هذا كان هذاك لو يجي سلطة الملك ويقول عطل، نعم، يمكن يعطيك كل الذي لا خاب أنه ملك إذا خالفه يعاقب. وفيه نعم شيخ، الملائكة تتشكل بعد رسالة تتشكل يعني بعد موتي ولا بعد الرسالة؟ بعد موتي الله أعلم، ما ندري، ربما تتشكل وربما لا تتشكل، قد يكون يقيض له ملكا من الملائكة يدل أحدا على طريق يتيه كما يذكر في قصص كثيرة، ربما تقع هذا، وقد يكون من صالح الجن تشكل بصورة رجل أدله على الطريق. هنا نعم.

والسنة والإجماع والقياس. يقول كعبد عمر وعبد الكعبة مثل بما أضيف إلى البشر وما أضيف إلى الحجر. عبد عمر مضاف إلى البشر وعبد الكعبة إلى الحجر، فما أضيف إلى غير الله من ما عبد فإنه محرم بإجماع العلماء. يقول وما أشبه ذلك مثل حسين، مش مثل ما أشبه ذلك عبد السيارة، عبد الحسين، عبد الرسول، نعم عبد الزوجة، عبد الزوجة. طيب زين، بقي أن يقال هذا الإجماع ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، هذا معبد لغير الله. يقال الجواب أن هذا وصف، الأخير وصف وليس علما، وإنما هو وصف شبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضى الله بمن؟ بالعابد. فعبد الدينار كقولك عابد الدينار فهو وصف فلا يعارض هذا الإجماع. قال حاشا عبد، أنا بقول بالسكون، عبد المطلب صحيح، عبد وعبدي كذا، لكن لو قال ما حاشا لقال عبد المطلب ولا يقال عبد المطلب. إذن حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصف ما بعدها، وإلا جاز فيما بعدها النصف والجر. طيب حاشا عبد المطلب، نعم نعم اي نعم تسحب ما، لكن المالك يقول ما تسحب، لما غيره قال انها تسحب. طيب حاشا عبد المطلب، عبد المطلب يعني انهم لم يجمعوا على تحريمه، ولكن ايش؟ ولكن اختلفوا. وليس المعنى لم يجمعوا ولكن اجمعوا على حله، لان هذا مستثنى من الاجماع فيكون مختلفا فيه، يكون مختلفا فيه. عرفتم؟ زين. يقول حاشا عبد المطلب فلم يجمعوا عليه. لماذا لم يجمعوا عليه؟ قالوا ما يمكن نقول، الذين قالوا بالجواب قالوا لا يمكن ان نقول بالتحريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب. يقول الرسول فعل محرما، ما فعل محرما، اذن فهو جائز، فهو جائز ان يعبد للمطلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبصر احد ان يقول انه حرام اللهم الا بنفسه. هذا تقرير كلام ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب ان عبد المطلب حرام، وانه لا يجوز التعبيد للمطلب، فلا يجوز ان يسمي احد ابنه عبد المطلب. نعم، وذلك لان ما استدل به من يجيزه لا دليل له فيه. الرسول عليه الصلاه والسلام ما سمى أحدا عبد المطلب، ولا أقر أحدا من أصحابه على تسميته بعبد المطلب، والكلام في الحكم لا في الأخبار، أو في الحكم لا في الإخبار،